فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن، لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن بالله سبحانه وتعالى. يبشره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله لئلا تناله أيديهم النجسة وقلوبهم الخبيثة، أعني النجاسة المعنوية التي ذكرها الله عن المشركين في كتابه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يمشي في سكك المدينة وأبو هريرة معه يده بيده، انخنس أبو هريرة رضي الله عنه خفية من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأخر برهة وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فبكت فانخنست منك فاغتسلت، وإني كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، كلمة تقال للتعجب تعظيما لله عز وجل وتنزيها. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن لا نجاسة باطنة فيه، لأنه قد خلع قتل الكفر والشرك وأنجاس وأرجاس المشركين والملاحدة والزنادقة والمنافقين، وصدق في إيمانه مع الله عز وجل، فهو طاهر بطهارة باطنه حيا وطاهر ميتا، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم يا عباد الله، فطهارة الباطن طهارة عظيمة، أن تطهر قلبك وأن تطهر نفسك من دسائس الشرك والكفر والإلحاد والنفاق الاعتقادي الذي يجعل من الناس من يتظاهر بالإسلام وهو يخفي في داخله الحقد على الإسلام والكراهية لأهل الإسلام. ومن النجاسة عباد الله المعنوية أن يكون الشخص قاطعا للصلاة، قاطعا للصلاة، فقد لحق بركاب الأنجاز الذين قال الله فيهم: إنما المشركون نجس. فقاطع الصلاة كافر بالله سبحانه وتعالى، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا السحرة الذين يستخدمون الشياطين فهم أرجاس في بواطنهم أرجاس، وهكذا كل ملحد وزنديق يطعن في الإسلام ويشوه الإسلام ويسعى في هدم الإسلام بكل وسيلة، فهذا لا شك أنه في ركاب الأنجاز الذين تنجست قلوبهم بالكفر والزندقة والإلحاد، فهذا هو القسم الأعظم من الطهارة عباد الله، أن نطهر قلوبنا من الشركيات، أن نطهر قلوبنا من حب غير الله وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى، أن نطهر قلوبنا من أقوال الملاحدة وأقوال الزنادقة وأقوال من يطعن في الإسلام. لا بد أن تطهر قلبك، فمن مات بقلب طاهر سليم نجا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشهوات وسليم من الشبهات. نعم يا عباد الله، طهروا قلوبكم من أدراس الشرك وألفاظ الشرك وأعمال المشركين، فإن هذا من أعظم التطهير ومن أعظم البعد عن نجاسة الباطن. ألا وأعلموا رحمكم الله أن من أعظم نجاسة الباطن أن يوالي العبد أعداء الإسلام، أن يحبهم وأن يتشبه بهم في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وحركاتهم، محبا لذلك، معظما لذلك، كارها لشرائع شريعة الإسلام، نابذا لها وراء ظهره. فكم من مسلم يدعي الإسلام وهو يعظم أعداء الإسلام ويقرب من أبعدهم الله ويعظم من حقرهم الله ويحترم من أقصاهم الله سبحانه وتعالى، الذين قال الله فيهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن من يوالي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى الملاحدة والنصارى وغيرهم من الملاحدة والزنادقة فهو نجس بباطنه، نجس بباطنه، لأن مظاهرة أعداء الإسلام على المسلمين وعلى أهل الإسلام إن هذا لمن نواقض الإيمان، ومما ينزع من قلب العبد إيمانه ويضعف توحيده. فلا بد أيها المسلم الكريم أن تعلم ما معنى شهادته أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ومن أعظم ما دعا إليه الإسلام طهارة الظاهر، طهارة الثوب والبدن والبقعة والمكان، طهارة البيت والمسكن. إنه مما يجب على المسلمين أن يتعلم أحكام الطهارة وأنواع الطهارة التي سطرتها كتب الإسلام من الكتب الفقهية وغيرها، فإنه كتب الآداب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أطهر الناس وأنظف الناس وأعظم الناس حرصا على تعليم الأمة النظافة والطهارة لأمور كثيرة، منها مخالفة الشياطين، فالشياطين تحب القذارات وتعيش في الحمام في المراحيض والحمامات والأماكن الكبيرة والمقابر، وتحب الروائح الكريهة والنفنة. وهكذا أيضا مخالفة لليهود الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال الصحابة: نظفوا أفنيتكم، وهو خطاب للأمة هالب اليهود. فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، فرسول الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث بهذا الحديث قبل أن نعرف البلدية وقبل أن نعرف المنظفين ولجنات التنظيف. قال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم، أي ساحات بيوتكم وساحات وشوارعكم، نظفوا أفنيتكم. خالف اليهود، فاليهود من أهل الأقدار والنجاسات الباطنة والظاهرة، وإن تعلقوا في آخر الزمان بحضارات زائفة إنما يختمون فيها دنياهم ويدعون لتحقيق مصالحهم في إعلان معنى النظافة وغيرها. هكذا عباد الله، أمر الإسلام بالنظافة فيما نأكله وفيما نشربه وفيما نلبسه، فقد حرم الإسلام علينا الميتة والخنزير وكل ذي ناس من السباع وكل ذي مخرج من الطير، لما تحمل بعض هذه الأشياء من النجاسات والخبائث والأقذار، فالخنزير من أقذر الحيوانات وأنجس الحيوانات، وهكذا الكلاب وما تبعها من مصائرها، والميتات التي عبارة عن جير وقذارات هذه حرمها الإسلام، وهكذا الدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يأكلون الثنانين والكلاب ويأكلون الخنزير ويأكلون الميتات والبير ويأكلون الثعابين والصراصير والسحريات وكثيرا من الكاذورات، بل يأكلون المشيمة والأطفال والأجنة إذا خرجت ميتة يأكلونها ويتلذذون بها، كما هو معروف في بعض البلدان، في بعض البلدان الكافرة التي تعيش على ذلك، رغم تطورها في الآلات ورغم تطورها في الطب، ولكنهم أنجاس قذرون في حياتهم، في أكلهم، في شربهم، في مجالس، في مجامعاتهم واجتماعاتهم وفي ملابسهم. نعم يا عباد الله، المؤمن طيب طاهر، المؤمن طيب طاهر، نظيف الطاهر والباطن، حريص في كل وقته على أن يتجمل بجمال الإسلام. ففي يوم الجمعة شرع لنا الاغتسال والتطيب، وكان السلف يمسكون الآبار ويحلقون العانة ويقصرون الأظفار في كل جمعة، حرصا منهم على النظافة والنزاهة والطهارة الظاهرة بعد الطهارة الباطنة، ليحفظوا الطهارتين في مجامعهم وجمعاتهم واجتماعاتهم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولنساء المسلمين، فاستغفروا الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وللصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، كما سمعتم أمرنا الإسلام بنظافة الأبدان ونظافة الثياب ونظافة المجالس ونظافة السوح، وإذا أمرنا بنظافة السوح بيوتنا فمن باب أولى أن ننظف بيوتنا، ومن باب أولى أن ننظف الإنسان خاصته في مرقده وفي ملبسه في شعاره وذكاره. وقد كان نبي الأمة محمد عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود والجمعة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض والنفاس والاغتسال في كل جمعة، وأن لا يمر على المسلم أسبوع ولا يغتسل ويمس من الماء برأسه وجسده. قال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم ألا تمر عليه سبعة أيام من دون أن يمس شيئا من شعره وبشره، أو أن يمس الماء من شعره وبشره من رأسه وجسده. هكذا أيها المؤمنون، أوجب الإسلام اغتسالات، وأوجب الإسلام الوضوء لكل صلاة خمس فرائض في اليوم والليلة. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من جرمه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس هي طهارة الظاهر وهي طهارة الباطن وهي طهارة من الذنوب والآثام. هكذا أمرنا الإسلام بأن نحسن في أكلنا وأن نسمي عند طعامنا وعند ذبائحنا وعند شرابنا، وأن نحمد الله كثيرا، وأن نختار الأطعمة الحلال الطيبة النظيفة النقية، وأن نبتعد عن الأقذار والقاذورات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الضباط في جناء أحدكم فليمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وفي رواية شفاء وفي رواية فإنه يستقي بالجناح الذي فيه الداء فلينزعه أو فلينقله ثم ليشعر إن طابت نفسه. ومن عاف شيئا فليس بلازم عليه أن يأكل ما عافه، فمن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطب ويقول أجبني أعافه مع أنه حلال ليس بحرام، ومع هذا عافه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يشم منه إلا الطيب ولا يرى منه إلا الجمال الظاهر والباطن عليه الصلاة والسلام. عباد الله، أمرنا الإسلام بغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه 7 مرات إحداهن بالتراب. أمرنا الإسلام أن نغسل البول، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الزالية ويرش من بول الغلام. وأمر الصحابة أن يصبوا على بول الأعرابي في أرض المسجد ذنوبا من ماء لتطهيره وإزالته. وهكذا عباد الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض أن تترك بيدها موضع الدم وأن تقرص وأن تنضح سائر الثوب، كل ذلك محافظة على النظافة وعلى الطهارة، لتعلم أيها المسلم أن النظافة ديننا وأن النظافة شعارنا وأن النظافة مبدأنا وأن النظافة أخلاق المسلمين، ومن لم يتخلق بأخلاق المسلمين فليس منهم. ألا فاعلموا عباد الله أن الله ما أحل شيئا إلا لما فيه من المصالح، وما حرم شيئا إلا لما فيه من المفاسد، فالأمر بالنظافة والطهارة في مصلحتك أيها العبد، لتقي أولا نفسك من النار ومن عذاب الله، وتقي أيضا نفسك وأولادك من الأوبئة والأمراض والأسقام التي هي نتيجة القذارة وعدم المبالاة بالمأكولات والمشروبات والملبوسات وغير ذلك من معاشرة المسلم لهذه الأدوات والحالات. أيها المؤمنون، إن نظافة الأرض ونظافة العرض ونظافة البيوت ونظافة الأيدي والأرجل والوجوه والأجساد والثياب، إن هذا من تعاليم الإسلام العظيمة المباركة، ليكون المسلم طاهرا نظيفا في ظاهره وباطنه، يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه الخلق، فإن الله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيبات، نظيف يحب النظافة. وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله نظيف يحب النظافة. نحن يا عباد الله، فاحرصوا على ذلك، وليحرص رجالنا ونساؤنا على هذه الآداب العظيمة المباركة، فإنما هذه إشارات من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شريعة الإسلام الشريعة المباركة، وإلا فالكلام يقول حول الطهارة والنظافة وآداب الإسلام وحثه على ذلك في كل أحوالنا وفي كل أعمالنا وفي كل أقوالنا. أسأل الله جل وعلا بفضله وبره وكرمه أن يطهر ظواهرنا وبراطننا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا تطهر به قلوبنا وتغفر به ذنوبنا وتكفر به سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا مقيم يا عزيز يا جبار يا منزل السحاب يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، نسألك بقوتك وعزتك وجبروتك وغيرتك على دينك أن تنتقم من اليهود الملاعين. اللهم انتقم من اليهود الذين آتوا البلاد والمسلمين وقتلوا الأطفال والنساء وشردوا الضعفاء والمساكين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا الله صب عذاب. اللهم إنهم ظالمون فانتقم منهم. اللهم إنهم ظالمون فانتقم منهم. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي غزة اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي شريدهم. اللهم فرج كربتهم وأقل عثرتهم. اللهم أقر أعينهم في إهلاك اليهود ومن عاونهم ومن شايعهم ومن ناصرهم يا قوي يا عزيز. فلا حول ولا قوة إلا بك ولا ناصر لهم إلا أنت فأنت الغيور على دينك وأنت المنتقم يا رب العالمين ممن عصى وممن آذى أولياءك ومن آذى أولياءك. فنسألك يا رب العالمين زوالا عاجلا لدولة أمريكا واليهود. اللهم نسألك زوالا عاجلا لهم. اللهم مكن للمسلمين بالنقابين ومكن للمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.